يملك أنا بعدك أنا عمري بدا من آخره لنوله بتصدقي لو قلت لك إني علي صرت أحسدك ولو تسأليني من متى أركض لقلبي وأسأله قبلك أنا ما كنت أنا